أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الفصل السادس في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات. كل مطلب من هذه فإنما يتوصل إلى نيله بأمور موجودة حاصل، لكن ها هنا موضع شك في أن المعدوم الذات المحال الوجود كيف يتصور إذا سئل عنه ما هو. الكلام فعلا في الفصل السادس، وهو ما عنونه المصنف في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات. ويعتبر هذا الفصل من الفصول المتممة للفصول السابقة، أو يمكن اعتباره بالنسبة إلى بعض الفصول هو من الفصول المحصلة أو الفصول التي تعتبر بمقامة أو بمقام الثمرة العلمية أو العملية لبعض الفصول المتقدمة. فمن حيث العنوان، عندما قال في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات، يوحي هذا التعبير إلى كيفية ارتباطه بالفصل أنه الثالث على ما في بالي، وهو كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. بل هو في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. فحيث أن هذا الفصل وكيفية إصابة المجهولات من المعلومات هو تتم لما تقدم في ذلك الفصل الثالث، حيث كان الكلام فيه أن كل تعليم وتعلم، طبعا التعليم والتعلم إنما يكون متعلقا بالمطلوب، أنه بأمر مجهول أتعلمه أو أعلمه هكذا، فيتعلق بأمر مجهول. وقد ذكرنا في ذلك الفصل أنه بعلم قد سبق، وهو ما يشار إليه هنا من المعلومات، إذ هذا الفصل بالنسبة إلى الفصل الثالث هو من متمماته أو من تطبيقاته. وأما ارتباط هذا الفصل بالفصل الخامس والفصل الرابع، باعتبار أن السابق هو يعني عدا الأول والثاني الذي كان عبارة عن مقدمات مرتبطة بصناعة البرهان وبيان مرتبة هذه الصناعة، فلا يتبقى عندنا إلا الفصل الثالث والرابع والخامس، ونحن هنا في الفصل السادس. فارتباطه بالفصل الثالث بينا، ارتباطه بالفصل الرابع والخامس بهذه الشاكلة، أنه لما قال في كيفية إصابة المجهولات هو بعينه أي مطلب؟ المطلب في الفصل الخامس. إذا المطلب في الفصل الخامس كان عنوانه في المطالب وما يتصل بها، يعني الفصل الذي انتهينا منه عن قريب في المطالب، وهي المجهولات، أنه كيف نسأل عنها بأي أدوات مناسبة، سواء على مستوى التصور أو على مستوى التصديق. فإذا في كيفية إصابة المجهولات التي قدمنا لها في كيفية السؤال عنها في الفصل الخامس من المعلومات، وهو الفصل الرابع الذي بين فيه تعداد المبادئ التي توضع قبل كل صناعة، أو التي بينها بنحو أنها مبادئ الصناعات، وأي المبادئ التي يستفاد منها في صناعة البرهان. فإذا هذا المطلب هو عبارة عن تتمة لفصل سابق وهو الفصل الثالث، يمكن أن نعده بهذه المنزلة، ويمكن أن نعده من التطبيقات في كيفية الاستفادة من المعلومات التي قدمها في الفصل الرابع لاكتساب المجهولات التي قدمها في الفصل الخامس. فإذا هذا من ثمرات الفصول المتقدمة، أو يمكن أن نعتبره أنه بمنزلة التطبيق العملي، التطبيق العملي لكيفية الاستفادة من الفصول السابقة. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول بأن هذا الفصل قد اشتمل على بيان أمور ثلاث، يعني المصنف لما أراد أن يبين كيفية استفادة المجهولات من المعلومات، أو كيفية الانتفاع من المعلومات للتوصل إلى المجهولات، في هذا المطلب بين أمور ثلاث. الأمر الأول هو أنه عندنا من الأمور التي ينبغي أن نعلمها أمور غير موجودة وأمور معدومة، محالة الذات لعله، إما محالة أنه بالذات وإما محالة بالغير. على كل حال الأمر الجامع الذي يجمعها أنها أمور معدومة، فكيف وعلما أن الأمر المعدوم يطلب أو لا يطلب؟ الأمر المعدوم لا يطلب في الخارج، ولكن يطلب في العلم أو لا يطلب في العلم؟ يطلب في العلم، لا بد من معرفة مفهومه حتى نعلم أو نعرف كيفية جعله في القضايا أو كيفية جعله في البراهين. فإذا الأمر المعدوم من حيث المفهومات لا بد أن يكون متصورا، الأمر المعدوم من حيث المفهوم لا بد أن يكون متصورا. فكيف نطلب المعدومات علما أن طلبنا للأمور الموجودة، يعني لمفاهيم الأمور الموجودة، يمكن أن نتعرف عليها من خلال الحس مباشرة أو من خلال معرفة بعض آثارها، والحال أن المعدومة لا ينال بالحس وليس له الأثر الذي يمكن أن يدل عليه. فبالنتيجة أنه المصنف يحاول أن يعالج هذه المشكلة، المفاهيم الموجودة يمكن تحصيلها بوصول الحس إليها أو إلى آثارها، ولكن الأمور المعدومة لا يصل إليها الحس وليس لها من الآثار التي تمكننا من الوصول إليها. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي يبينه المصنف في هذا الفاصل هو أننا كيف نستطيع أن نجيب على بعض الشبهات في كيفية تحصيل المفاهيم، وأفرد مقطعا أنه من هذا الفصل للإجابة عن بعض الشبهات. والمطلب إذن المطلب الثاني هو عبارة عن إجابة على شبهات متعلقة بالعلم مطلقا، سواء متعلقة بالعلم بالمعدومات أو العلم بالموجودات. ونبين أنه خلال المرور على هذا المطلب نبين ما هي أهم الشبهات التي ذكرها المصنف. المطلب الثالث يريد أن يبين بأن العلم، فبعلم قد سبق كما أنه ذكره في الفصل الثالث، فهل هذا العلم السابق ينتهي إلى علم تنتهي به سلسلة العلوم السابقة أو يستمر إلى غير نهاية؟ لأن المطلب فيما ذكره في الفصل الثالث كان مطلقا بعلم قد سبق، فهل كل معلوم يكون بعلم قد سبق إلى غير نهاية بحيث يلزم التسلسل؟ هذا أيضا مما سيجيب عليه المصنف أو يبينه في آخر مطالب هذا الفصل. فإذا خريطة الفصل بهذا النحو: المطلب الأول في كيفية تصور المعدومات، المطلب الثاني في كيفية دفع بعض الشبهات عن أصل العلم، أعم من أن يكون متعلقا بموجود أو متعلقا بمعدوم، المطلب الثالث هو في بيان كيفية انتهاء ذلك التسلسل الذي يمكن أن يتصور في العلوم السابقة المحصلة للمطلوبات أو المجهولات اللاحقة. أما فيما يتعلق بالمطلب الأول وهو كيف أننا نستطيع أن نتصور المعدوم، المصنف حاول أن يبين تقسيمات المعدوم، إذ كل معدوم على ما سوف يتبين بعد التقسيم له طريقة خاصة في كيفية تصوره. فالمعدوم إما أن يكون أمرا مفردا وإما أن يكون ماذا؟ أمرا مركبا، كما في الموجودات، الموجودات إما أن تكون أمورا مفردة كالإنسان مثلا أو حتى كمفهوم الوجود يكون مفهوما مفردا، وإما أن يكون مفهوما مركبا كغلام زيد مثلا. فالمعدوم كذلك باعتبار أن الوجود يقابل العدم أو لا يقابل العدم، يقابل العدم، والشيء إذا قابل شيء ماذا يكون؟ يبادله في أحكامه أو يبادله في موارده، ومن موارد المفاهيم الموجودة إما أن تكون بسيطة مفردة وإما أن تكون مركبة، فكذلك العدم على القاعدة أنه يبادله في موارده إما أن يكون مفهوماً عدمياً بسيطاً مفرداً، وإما أن يكون مفهوماً عدمياً مركباً. فكيف؟ لا، هنا المفهوم العدمي أعم من أن يكون مطلقاً أو مضافاً. المفهوم العدمي يعني كل ما كان من قبيل العدم، سواء أيضاً يشمل مطلق المعدومات، سواء كانت المعدومة أو المحالة بالذات أو بالغير. بالنتيجة نحن نريد ما لا تحقق له، ما لا تحقق له بغض النظر عن تفصيلاته وبغض النظر عن تقسيماته. ولكن الذي يهمنا أن نقسمه إلى مفهوم مفرد وإلى مفهوم مركب. لماذا؟ لأن هذا التقسيم ينفعنا من جهة العلم، ونحن نريد أن نناقش المعدوم في كيفية تصوره، أي في كيفية العلم به. ففقط هذا التقسيم الذي ينفعنا في المقام في كيفية العلم. إذ المعلوم قد يكون مفردا وقد يكون مركبا ولا ثالث في البين. فبالنسبة إلى المفردات، يقول بأن العدم إذا كان من قبيل المفرد، يعني مثلا كتصور مفهوم شريك الباري، أو كتصور شريك الباري مفهوم مركب أم بسيط؟ لكن مركب. ماذا تقول؟ شريك الباري من حيث اللفظ مركب، ولكن من حيث المعنى؟ المعنى بسيط. مثل ما نقول مثلا واجب الوجود، مثل ما نقول الله تبارك وتعالى، هذا مفرد صحيح من حيث اللفظ مفرد بالنسبة إلى لفظ الجلالة، ومن حيث المعنى ماذا؟ مفرد. وواجب الوجود من حيث اللفظ مفرد، ولكن من حيث المعنى، عفوا، من حيث اللفظ مركب. واجب الوجود مركب ناقص يكون، ومن حيث المعنى مفرد. فنحن ننظر إلى أي مقام، باعتبار أننا نناقش في الأمور المعقولة، نناقش في العلم، نناقش من حيث الأمور المفهومية وهو المعنى، فلا علاقة لنا ولا ربط لنا باللفظ. فنقول مثلا شريك الباري، ما عندنا تعبير هسه، هو لو إلى فد اسم معين مثلا هبل أو اللات هكذا، أنا نستطيع أن نتصور أن نعبر عنه في مقام اللفظ بالمفرد. ولكن لا يهمنا اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا، إذ النظر كل النظر هو إلى كيفية العلم بمعناه، فننظر إلى معناه. فمثل أنه شريك الباري، أو مثل ما يستعملونه في الطبيعيات من مصطلح الخلأ، فكيف نستطيع أن نتصور أمثال هذه المفاهيم المعدومة المفردة؟ طبعا بالنسبة إلى مفهوم شريك الباري واضح لديكم ما معناه، أما بالنسبة إلى مفهوم الخلأ خلنا نعطيه تصور قبل الدخول في كيفية تحصيله. الخلأ ماذا يراد به كمصطلح؟ الفراغ، ولكن ليس بالمعنى العرفي، الخلو، يعني الخلو أن نقول هكذا بحسب المصطلح العلمي. نعم هو الفراغ تقريبا يعني، ولكن بالمعنى العرفي ليس بالدقة يعبر عن المعنى الاصطلاحي. المراد بالخلاء هو وجود امتداد لا جسم فيه، هكذا، وجود امتداد لا جسم فيه، أو على تعبير آخر وإن كان فيه يعني شيء من الملاحظة ولكن لا بأس بذكره، هو وجود مكان دون متمكن، يعني موجود في المكان ولكن لا متمكن فيه، يعني لا جسم فيه. فبالنتيجة وجود أبعاد، ولكن هذه الأبعاد غير مشتملة على جسم من الأجسام. فهل هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا مما وقع فيه النقاش والإثباتات والبيانات في علم الطبيعيات المرتبطة، اللي هي عبارة عن موضوعها ما هو الجسم. وهذه من الأحكام الراجعة للجسم، أنه هل يوجد امتداد، باعتبار أن الجسم له امتداد، هل توجد امتدادات لا جسم فيها الذي يعبر عنه بالخلأ؟ فبحثه تفصيلا هناك، ولكن نحن نأخذ المعنى ونربطه بالمطلب الذي يريد أن يبينه المصنف، هو كيفية تصور هذا المعنى. فالمعنى هو هذا، وجود امتدادات لا جسم فيه. فكيف نستطيع أن نتصور أمثال هذه المعدومات المفردة بنحو بسيط على ما بينه المصنف. المفاهيم المعدومة المفردة إنما تتصور بملاحظة مقابلاتها المفردة، بملاحظة ماذا؟ مقابلاتها من المعاني الوجودية المفردة. إذ العدم، كيف أن العدم بالنسبة إلى الوجود مطلقا، أي مفهوم كان الوجود، العدم المطلق بالنسبة إلى الوجود المطلق ما هو؟ من قبيل السلب والإيجاب. فالعدم سلب والوجود إيجاد، إيجاب هذا سلب وهذا إيجاب. فإذا إذا أردنا أن نتصور هذه المعاني المعدومة المفردة ماذا نفعل؟ نسلب مقابلات، نسلب المقابلة. فشريك الباري حتى نتصور معناه نقول هو سلب الواجب، يعني بمعنى لا واجب، ليس بواجب، هكذا نتصور فقط بهذا المقدار بغض النظر عن مصادقه أنه يجعلونه حيوان أو يجعلونه حجر أو شجر إلى آخره، بغض النظر عن هذه المصادق هذه تكون وجودية، لكن كون شريك الباري هذا، هذا المصداق وإن كان وجوديا، كونه شريك للباري هذا الذي نقصده، ما ليس بنفس الباري، يعني ما ليس بالواجب. فلذلك يقولون أنه شريك الباري هو ضد الباري أو ضد الله تبارك وتعالى، بمعنى أو بطريقة التعبير الشرعي، يعني ضد واجب الوجود، يعني ما ليس بواجب الوجود، هكذا. بالنسبة إلى الخلق أيضا بنفس الطريقة نقول بأن الملأ، بأن المكان واجب الوجود. اي بل وهذا هو ما نقصده يعني بالاصطلاح، نقصد شيء غير موجود. لا لا، مو نسلب واجب الوجود وننظر الى مصداقه. انا قلت لذلك اكدت بغض النظر عن النظر الى المصداق، مو تقول كل ما ليس بواجب فهو ممكن، هذا انت جاي تنظر الى امر الموجود، فالممكن أمر موجود أو يمكن له الوجود، جاي تنظر إلى المصداق. لكن لا، مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود ومقابله سلب وجود واجب الوجود، يعني لا مو سلب وجود، لا مو سلب وجود واجب الوجود، إحنا هذا واجب الوجود بعد هو تعبير عن الله تبارك وتعالى. يعني مثلا شريك الباري ما هو؟ ما ليس بالباري، هكذا. الآن اترك هذه واجب الوجود فإنه التي تسبب بالنظر إلى الموجودات أو بالنظر إلى المصادر من كلمة الوجود، لا لا، الباري تبارك وتعالى شريكه ما هو؟ ما ليس بالباري، يعني سلب المعنى فقط، سلب المعنى بغض النظر عن الوجود، بغض النظر عن الوجود والمصداق إلى آخره، هو نفس المعنى نريد، نحن نريد أن نتصور المعنى. فنقول الله عدم، ما كيف نتصور عدم الله؟ بتصور سلبي معنى الله تبارك وتعالى، هكذا. هذا المفهوم مسلوب عنه ذلك المفهوم الوجودي، فنتصور المفهوم العدمي من خلاله بغض النظر عن المصادر، بغض النظر. على اعتبار انه ما عندنا سبيل اخر حتى نفهم يعني مفهوم شريك الباري، ما هو شريك الباري؟ هو ليس بشيء، هو ما ليس بالباري، ما ليس بالباري، ما هذا يعني فقط هذا الطريق، هذا لا يوجد سبيل آخر، لا يوجد. ونفس الباري مثلا لما كان أمرا موجودا طريقة تصوره بنفسه، كيف أنه من خلال ملاحظة آثاره والتحليلات لها نستطيع أن نستخرج منها مفهوما يسمى واجب الوجود، لأنه له وجود، يعني له وجود، لذلك نستطيع أن فنواجه تحققه. هكذا النفس إذا أرادت أن تنتزع مفهوما لأمر موجود ماذا تفعل؟ أولا تواجهه، إما بالحس إذا كان محسوسا، وإما بآثاره المحسوسة، ونتوصل من خلال آثاره إلى تصور مفهومه أو إلى وجوده. ما أدري واضح الفكرة؟ أما بالنسبة للأمر المعدوم ماذا تواجه النفس؟ لا تستطيع أن تواجه شيئا إذ المعدوم لا شيئية له، فلا تستطيع أن تواجه شيء. فكيف إذن يتصور؟ قلنا بملاحظة المعنى المقابل له، وهو المعنى الوجودي، لأن ذاك نستطيع أن نقابله، فتلك المقابلة نسلبها فيتحقق عندنا الأمر المعدوم. بالنسبة إلى الواجب بيننا، بالنسبة إلى الخلق كيف؟ الخلق يقابله المكان الذي هو عبارة عن أطوال ثلاث يشغلها جسم، هذا المكان. المكان هو الأبعاد الثلاثة للجسم تسمى مكان الجسم. يعني ما هو مكان هذا؟ ها، المكان الفلسفي مو المكان العرفي. المكان العرفي هذه الطاولة مكان الكتاب، لا هذا مو هذا المعنى. مكان الشيء في الوجود هي أبعاده الثلاث. مكان الشيء في مكان هذا الجهاز هو مكانه، هو هذا مو مكان، هذا مو مكان، هذا مكان شيء آخر. نعم يمكن أن نضعه عليه ولكن لا نسميه مكانا، لا، مكان الشيء هي أبعاده الثلاث المحيطة به. فمكان هذا حيزه الذي يشغله بالتعبير الفيزيائي، حيزه الذي يشغله من الوجود، فهذا يشغل هذا المقدار، فهذا مكان. فالخلق كيف نتصوره؟ الخلق هذا الجسم ارفعه وأبقى الأبعاد الثلاث ولو توهما، هكذا يتصورون الخلق، فيقولون توجد أبعاد ولكن لا جسم فيها، لا جسم فيها. فهذا الخلق أنه مما أثبت في الطبيعيات أنه محال، فكيف نتصوره من حيث أنه محال؟ هسه بغض النظر عن الدليل أنه لماذا محال، أوضح الأدلة هكذا، نقول أن الأبعاد الثلاث أمور عرضية وليست بعرضية، والعرضي يوجد بلا جوهر أو لا يوجد بلا جوهر، وجوهر الأطوال الثلاث من هو؟ الجسم. فلا يمكن أن نتصور أبعاد لا جسم فيها. لكن الوهم ماذا يفعل لكم ولي أيضا، مو بس لكم، أنه يدفع، يعني المقدمات هذه نقبلها أو لا نقبلها. الأبعاد أعراض، والأعراض لا يمكن أن توجد من دون جوهر، فإذا الأبعاد تعرض على جوهر، فعندما تقول توجد أبعاد بلا جسم فقد أوجدت عرضا بلا جوهر، وهذا محال عقلا. ولكن الوهم يقبل، حتى لو يقتنع بهذه المقدمات لا يقبل النتيجة. الوهم يقبل هذه المقدمة ولكن لا يقبل النتيجة. فكلنا نتصور وجود الخلق ونقبل بوجوده وهما، أنه هذا الفراغ ما بين السقف والأرض هذا خلق. علما هو فيه امتداد أو لا امتداد فيه؟ فيه امتداد، تقول ارتفاعه مثلا 3 متر فيه، ولكن العقل يقول لا بد من جسم بينهما، إذ هذا العمق وهذا الارتفاع عرض، والعرض لا يعرض إلا على جوهر ما، فيوجد جوهر ما بينهما. وما هو الجوهر هنا؟ يعني إذا قلت الهواء نقول مثلا نفرغ الضوء، وإذا قلت الضوء نفرغ الضوء، وإذا بعد هذا يصير عدم، يصير عدم، أنه ينطبق، تنطبق الأجسام على بعضها. يعني بعد ما يوجد خلاء؟ بل ما يوجد خلاء، حتى خلاء لا يوجد؟ لا، هذا الفراغ العرفي موجود، لكن هو مو فراغ عن الجسم، فراغ عن السقف والأرض، بس مو فراغ عن جسم ما. لاحظ المقدمات يقبلها العقل، ولكن الوهم ينازع العقل ويدفعه أنه لا يجعله يقبل نتيجة عدم وجود الخلاء. فالخلاء عدم إذا لا أطوال فيه، أو عفوا إذا لا جسم فيه فلا أطوال فيه، فلا جوهر ولا عرض، فيكون عدما، لأنه الأمور منحصرة بين الجوهر والعرض في عالم الإمكان. لأنه لو فرغت الغرفة من الهواء ومن كل شيء، أنت بعد لا تأخذني هسه، لا اسمح لي بني، ولا يعني بحث في الطبيعيات، يعني مو قال الأبعاد، إنما هي الأبعاد بالأساس، الأبعاد لهذه الجدران. يعني لو افترضنا أنه لا فلسفيا، فلسفيا مكان السقف هو، مكان الأرض هي، يعني ما يشغله، وهذا مكانه هذا، وهذا فما هو هذا؟ أحسن هذا يعني هذا الأبعاد ليست لي هذا الفراغ هذا اللي موجود هنا، الأبعاد هي تلك الأجسام. لا هذا مكانه هذا، الجدار مكانه هو، لكن هذا الذي بين الجدارين من الطول والعرض هذا بعد مو للجدار، ولكن حيث أنه موجود الطول والعرض فيقال لا بد من جسم ما. هسه لا تسألني ما هو هذا الجسم، قد أتوصل إليه فيزيائيا وقد لا أتوصل إليه، ولكن المقدمات العقلية تفرضه. ولو فرضنا ألا جسم فلا طول فلا عرض فلا عمق، يعني لا تكون هذه أصلا، فأصلا تنطبق الأجسام على بعض يعني. إنها عرض لشيء، عرض لشيء، إذا هذا الشيء ما وجود عرض ما، عرض ما تقبل هذه تبقى منطبقة بعد. فلا غرفة في المقام. فعلى كل حال، فكيف إذا نتصور هذا المعنى وهو الخلل؟ قالوا بتصور مقابله من الموجودات وهو الجسم، ولكن نسلبه نرفعه هكذا، المكان المحتوي على الجسم، ولكن نرفع ذلك الجسم ونبقي وهما الأبعاد الثلاثية التي نسميها بالخلاء. فالخلاء هو عدم المتمكن في المكان، واضح؟ عدم المتمكن في المكان، المتمكن يعني الأجسام، الأجسام هي التي تتمكن وتأخذ مكانا ما. هذا إذا كان المعدوم مفردا، وأما إذا كان المعدوم مركبا، في المركبات الوجودية كيف كنا نتصور الأشياء؟ كيف نتصور الأمر الوجود المركب؟ نتصور الأمر الوجود المركب من خلال تصور أجزائه. فمثلا نقول مثلا نقول غلام زيد أو كتاب عمرو، هذا مفهوم مركب، مركبا ناقصا. فنتصور الكتاب ونتصور عمرو ونتصور الملكية بينهما، فنتصور هذا المفهوم أنه كتاب، مو قصدي نفس الكتاب ولا قصدي نفس زيد، لا كتاب زيد، هذا مفهوم مركب. فأتصور الكتاب وأتصور زيد وأتصور الإضافة بينهما، فيحصل عندي هذا المفهوم المركب من أجزاء ثلاث، من طرف مضاف ومن طرف مضاف إليه، وإضافة اللي هي عبارة عن نسبة ناقصة بينهم. كذلك في المعدومة، بالمعدومات أتصور عندما يقال مثلا من المعدومات إنسان يطير، إنسان يطير هذا أمر معدوم على حد تصور الموجودات. كيف؟ لا أواجه المعدوم وأنتزع منه صورة، إذا المعدوم غير متحقق، فكيف أقابل؟ لا أستطيع أن أقابل، فلا يبقى لي طريق إلا تصور أجزائه الوجودية، لأن الإنسان أمر وجودي، والماذا؟ واليطير أنه أمر وجودي، إما بملاحظة نفس الفعل وإما بملاحظة وجود جناحين مثلا، واضح؟ فأستطيع أن أتصور الأمور الوجودية التي يتألف منها الأمر العدمي، أو جبل من زئبق، جبل زئبق هكذا، أتصور الجبل لأن الجبل أمر وجودي، وأتصور الزئبق لأن الزئبق أمر وجودي، وأجمع بينهما ولكن لا أرى لهما مصداقا في الخارج، فأقول هذا مفهوم عدمي بهذه الطريقة. فتصور الأمر العدمي المركب طبعا يتركب من ماذا؟ يتركب من أمور وجودية، يعني كيف المتخيلة، هذا من شأن المتخيلة على ما قدمنا، المتخيلة كيف تتصرف فتوجد أمورا نسميها بالمتخيلة، تتصرف بالجمع ما بين المفاهيم، تتصرف بالجمع ما كالرسام مثلا، ولكن الرسام يوجد أمرا في الخارج وهو اللوحة، ولكن أحيانا لا، أنه لا لم يرسمها ولا هي متحققة في الخارج. فنقول المتخيلات تجمع بين الأمور الوجودية فتحقق لنا أمرا غير موجود، كما يقال مثلا إنسان يطير، أو يقال مثلا جبل من زئبق، أو كما في العنقاء. مفرد أحسن، العنقاء مفرد من حيث اللفظ، احنا قلنا انها بعد ما لنا علاقه في اللفظ، هي مفرده من حيث اللفظ صحيح، ولكن مركبه من حيث المعنى، لان العنقاء هي عباره عن مجموعه حيوانات جمعت بصوره واحده، لها اجنحه ولها انياب ولها مخالب، فجمعت بين صفات السبع وصفات الطير، وصفات الطير من حيث الأجنحة، وصفات الطير الجارح من حيث المخالب. يعني ليس تثبيت تصورك، من كل تصور أنه هذه اللي تطلع بسندباد يعني. أي بس هي هاي بلي هي. فقط طير يعني. ها. ولكنها مجموعة من أمور متعددة. يعني هو في الواقع ماكو هكذا طير. لو كان في الواقع هكذا طير موجود نقول أمر مفرد. ولكن. هو طيب يعني. لا له أنياب. هسه بعد هم يجوز هاي الصورة اللي شفتها الصورة اللي شفتها ما فيها أنياب، ولكن بحسب اعتقاد الذي اخترعوا هذا اللفظ يقولون هكذا، لها أنياب كالسب ولها جناح كالطير ولها مخالب كالجوارح. هكذا كالجوارح الطيور الجارحة يعني كالصقر مثلا إلى آخره. فجمعوا ما بين أمور متعددة فهي مركبة من حيث المعنى وإن كانت مفردة من حيث اللفظ. يعني كما لو إنسان يطير، هذا إنسان يطير، هسه الآن ما عندي لفظ مفرد أعبر عنه، ولكن لو استطعت أن أوجد لفظ مفرد أعبر عن الإنسان الطائر يبقى المعنى مركبا، وإن كان قد عبرنا عنه باللفظ بالمفرد لا إشكال. واضح الفكرة؟ إذن كلامنا ليس في اللغة وإنما كلامنا في المعنى. المعنى إذا كان متركب من أمور متعددة فهو مركب، وإذا كان المعنى غير متركب من أمور متعددة فهو مفرد بغض النظر عن اللغة، سواء عبرنا عن المفرد بمركب أو عبرنا عن المركب المعنى بمفرد، لا ضير. إذن الكلام في كيفية إصابة المعلومات وهي من قبيل العلم والمعاني لا من قبيل الألفاظ. نطبق هذا المقدار وهو القسم الأول من هذا الفصل. قال كل مطلب من هذه، أي مطلب؟ كل مطلب. لاحظ نفس المصنف، يعني كأنه لا زال مستمر مع الفصل السابق، كأن العبارة متصلة. إذ قدم في الفصل الخامس المطالب، في المطالب وما يتصل بها، قال وكل مطلب من هذه فإنما يتوصل إلى نيله بأمور موجودة حاصلة. إذن كل علم فبعلم قد سبق، لكن ها هنا موضع شك في أن المعدوم الذات المحال الوجود كيف يتصور إذا سئل عنه ما هو حتى يطلب بعد ذلك هل هو؟ أنا فإنه طبعا ما هو اللي في مقام تصور معناه، هل هو في مقام الإجابة عن وجوده موجود أو معدوم؟ فإن يعني هل هو نجيب بنعم إذا كان موجودا أو نجيب بلا إذا كان معدوما. فإنه إن لم يحصل له في النفس معنى كيف يحكم عليه بأنه حاصل أو غير حاصل؟ يعني هل هو أو هل يعني هل هو موجود أو معدوم؟ ما أدري واضح العبارة؟ فإنه إن لم يحصل له معنى، وهذا أمر يشترك فيه الموجود والمعدوم، كل ما نسأل عنه بهل لابد أن نكون قد تصورنا معناه، وإلا كيف نسأل عن وجوده ولا نعرف معناه؟ هكذا شيخنا. بس هنا لا للمحال الوجود، يعني كل معدوم كيف؟ يعني هسه مثلا العنقاء ممكن أن توجد. لا كيف يمكن أن توجد؟ هي غير موجودة. هي غير موجودة بس مو محال الوجود. ولكن الخلق محال الوجود. إيه محال الوجود. فإذا أنت شنو قصدك أنه يتكلم عن المعدوم في؟ لا لا. هو يقول أن المعدوم الذات أن محال الوجود. المحال الوجود. هاي أنت تريد تقول محال الوجود، لكن محال عام من أن يكون. لا أن المعدوم الذات، مو المعدوم بالذات، أن المعدوم الذات يعني المعدوم الذي لا وجود له، لا ذات له، المحال الوجود. والمحال قد يكون محال بالذات وقد يكون محال بالغير، فمثلا الخلق محال بالذات، العنقاء محال بالغير، الله لم يخلق، مو لأنها لا يمكن أن توجد. فما أدري أنت سؤالك أنه أولا سؤال محال الوجود هذا المفتاح ممتنع. إيه الممتنع؟ ممتنع إيه، ولكن ما ممكن يوجد. ها يعني أنت تريد تقول الممتنع بالذات يعني لا لا لا لا لا، هذا من أين أتيت به؟ أنه أنت يعني تريد أن تقول بأن المصنف يتكلم عن المعدوم بالذات، المحال الوجود، المحال الوجود بالذات، لأن أكو محال الوجود بالذات وأكو محال الوجود بالغير، واضح؟ فأنت تريد جعله في قسم واحد؟ لا، نقول لا، أنه هو مراده المعدوم الذات، يعني الذي لا ذات له، وهذا الذي لا ذات له أعم من أن يقول لا ذات له بالذات أو لا ذات له بالغير، واضح؟ وإذا لو وجد يعني شنو معنى المحال؟ المحال الوجود، المحال الذات هو هذا، المحال الذات يعني وإذا لو عفوا المعدوم الذات، عفوا بل نعم المعدوم الذات المحال الوجود. وإذا لو لكان موجودا يعني هو محال سواء بالذات أو بالغير، وإذا لكان موجودا المحال الوجود بالفعل هنا، يعني أنه بالفعل محال الوجود، واضح؟ لماذا؟ لأنه إما أن يكون محال بالذات وإما أن يكون محال بالغير، فبالنظر إلى وجوده فعلاً غير موجود، محال الوجود، إما لكون ذاته ممتنعة وإما لكون لا مو ذاته ممتنعة، علله غير تامة، فيستحيل الوجود. فيستحيل الوجود وقوعا، هذا محال الوجود الثانية، مو محال الوجود بالذات قصده، محال الوجود وقوعا. ومحال الوجود وقوعا ينقسم إلى قسمين، محال الوجود وقوعا لأنه محال بالذات، ومحال الوجود وقوعا مو لأنه محال الوجود بالذات، له ممكن الوجود بالذات ولكن علله غير تامة، لم يخلقه الفاعل، لم يوجدوا الفعل. فالكلام عام من المحال بالذات ومن المحال بالغير. فهذا منا أن المعدوم الذات مو المعدوم بالذات، لا تصورون هي هذا شوية التعبير هذا يقترب من ذلك التعبير، المحال بالذات غير عفوا المعدوم بالذات غير معدوم الذات، المحال بالذات يعني ذاته غير ممكنة كشريك البار، ولكن وما قال المعدوم بالذات، قال المعدوم الذات يعني غير الموجود غير المتحقق، وهذا أعم. أما قوله المحال الوجود، هذا المحال الوجود يعني المحال وقوعا، والمحال وقوعا قد يكون معدوما بالذات، قد يكون محالا بالذات، وقد يكون محالا بالغير، لا إشكال، المهم وجوده غير متحقق، فالكلام عام. فكيف يتصور إذا سئل عنه ما هو حتى يطلب بعد ذلك هل هو؟ فإنه هذا هو التعليل المهم، إن لم يحصل له في النفس معنى كيف يحكم عليه بأنه حاصل أو غير حاصل؟ والمحال وقوعا لا صورة له في الوجود، فكيف يؤخذ عنه صورة في الذهن يكون ذلك المتصور يعني المعنى في الذهن معناه؟ كيف هذا السؤال؟ فنقول أن هذا إن هذا المحال إما أن يكون مفردا لا تركيب فيه ولا تفصيل، إما أن يكون مفردا من حيث المعنى مو من حيث اللفظ، وإلا المفرد والمركب إحنا عادة وين نأخذه؟ في اللفظ، لكن لا هنا قصده بالمعنى، إما أن يكون مفرداً بالمعنى لا تركيب فيه ولا تفصيل، فمثل هذا فلا يمكن أن يتصور البتة إلا بنوع من المقايسة بالموجود وبالنسبة إليه، ولكن كيف المقايسة؟ بسلب مقابله، بخلاف المركب، المركب لا مو بالسلب على ما بيناه وما سنقرأه من عبارة المصنف، إلا بنوع من المقايسة بالموجود وبالنسبة إليه، كقولنا الخلاء وضد الله، فإن الخلاء يتصور بأنه للأجسام كالقابل، يعني فأطوال لا جسم فيها قابلة للأجسام ولكن لا جسم فيها، هاي اللي عبرنا عنها مكان دون متمكن. فإن الخلاء يتصور بأنه للأجسام كالقابل، وضد الله يتصور بأنه لله كيف يعني سلبه. وإن كان هنا المصنف أدبا وهذا ما ينبغي ما عبر بسلب الله، لأن الواجب لا يسلب، ولكن كيف عبر كما للحار البارد، يعني كما أن البارد هو سلب الحرارة والحرارة هو سلب البرودة بهذا التعبير. فيكون المحال، وهذا المحال عام من أن يكون محال بالذات أو محال بالغير، يعني إذن مراده هنا من المحال المحال وقوعا. فيكون المحال وقوعا، هذا لا بأس أقرأها القيود وإن كانت غير موجودة. فيكون المحال وقوعا يتصور بصورة أمر ممكن ينسب إليه المحال، ممكن ينسب إليه المحال، ويتصور نسبة ويتصور نسبة إليه وتشبها به، ويتصور نسبة إليه يعني ونتصور نسبته إلى الموجود من باب التشبه به لا أنه هو هو. ويتصور نسبة إليه وتشبها به، هكذا تقرأ. تصور أمر ممكن وبعد ذلك تقايس بينه وبين المعدوم. لا، مو تقول تقايس بينه وبين المعدوم، هذا يلزم أنك المعدوم قد تصورته سابقا، لأن النسبة بين أمرين موجودين. لا، هو يقول ويتصور نسبة إليه، مو ننسبه. لا، نسبة إليه كيف؟ بأن نسلب الموجود، نسلب الموجود. هذا المتصور الممكن. يعني هو يقول هنا يتصور بصورة أمر ممكن ينسب إليه المحال، يعني تتصور أصلا هذا الشيء الممكن أصلا بصورة أمر ممكن ينسب إليه المحال. يعني الأمر الممكن هذا موجود وأنسب إليه، لا أنني يعني أصنعه فيه، بل ممكن الوجود لكن لا بمعنى ممكن الذات. نعم، لا يعني متحقق، واضح، متحقق هكذا. بصورة أمر ممكن ينسب إليه المحال. إيش مقال أمر موجود؟ أمر موجود، وهذا هو مراد. يعني قد يكون إلا يكون أنه قصد أنه هو التصور الواجب. لا لا لا، عفوا أنتم جاي تنظرون وين للمصداق. لا، إحنا لا، بصورة أمر ممكن التصور هنا هذا مراده. بصورة أمر ممكن أن نتصوره الواجب، ممكن أن نتصوره الممكن خارجا ووجودا، ممكن أن نتصور. فبصورة أمر ممكن التصور، هذا الأمر الممكن التصور ينسب إليه المحال، واضح. من هو ينسب إليه المحال؟ يعني ينسب إليه المعدوم، واضح. وشوية هنا استعمال الاصطلاحات على خلاف ما تعودنا بهذا، أنه بصورة أمر ممكن التصور ينسب إليه المعدوم التصور، أو ينسب إليه المعدوم، ينسب إليه المحمول، ويتصور نسبة إليه، يعني ويتصور المعدوم أو المحال نسبة إلى الأمر الممكن أو المعلوم وتشبها به، نسبة إليه وتشبها به. ما أدري واضح المثل؟ فإذا عندنا أمر ممكن أن نتصوره، هذا الأمر الممكن الذي يمكن أن نتصوره ننسب إليه ذلك الأمر المعدوم. كيف ننسبه؟ على نحو السلبي، واضح. ويتصور نسبة إليه وتشبها به. وأما في ذاته فلا يكون، وأما في ذاته من هو؟ وأما في ذاته، وأما المحال في ذاته أي المعدوم فلا يكون متصورا ولا معقولا ولا ذات له، إذ ما يكون متصورا بنفسه أو معقولا بنفسه لابد أن تكون له ذات بنفسه، والمعدوم لا ذات له فلا يمكن أن نتصوره. وأما الذي فيه تركيب، هذا ما في شيء حتى ننتهي من هذا المطلب. وأما الذي فيه تركيب ما وتفصيل مثل عنزؤيل، هكذا عنزؤيل، عنزؤيل هذا مثل إنسان يطير، ولكن جمعوا ما بين الماعز بصورة وأيل وهو صورة بعض الغزلان، فجمعوا ما بينهما، يعني كالبغي مثلا الذي يجمع ما بين صورة الحمار جلكم الله والحصان مثلا هكذا. الغزال الوحشي مثلا، فالعنزة عادة مو وحشية، فتوجد مثلا صورة مخترعة هكذا أنه هو كالعنزة مظهره مظهر الأليف ولكنه وحشي كالأيل الذي هو الغزال الوحشي هكذا. عنز أيل يعني فقير، بس لا هو داهية، فقير الظاهر ولكنه داهية الفعل هكذا. مثل ما تشوف واحد يقول هذا شو يبين فقير ولكن بالغضب لا شديد الغضب تجده، فعنز أيل هكذا يقال باعتبار أن صورة العنز صورة ودودة يعني ما فيها غضب، ها بس تاكل. وأما الغزال الوحشي لا، فشديد يعني عدم الألفة، فظاهره فقير ولكنه غضبه شديد، فيقال له حمز أيان. أو عنقاء اللي هي بينا أنه مركبة من حيث المعنى وإن كانت مفردة من حيث اللفظ. وإنسان يطير فإنما يتصور أولا تفاصيله التي هي غير محالة، يتصور فيه الأمور الموجودة، العنز موجود والأيل والغزال الوحشي موجود والعنقاء الجناح موجود والأنياب موجودة والمخالب موجودة، وهكذا الإنسان موجود وكونه يطير أيضا موجود، يعني مو كون الإنسان، كون الطيران موجود. فإنما يتصور أولا تفاصيله التي هي غير محالة، ثم يتصور لتلك التفاصيل اقتران ما اللي هو بتوسط المتخيلة على قياس الاقتران الموجود في تفاصيل الأشياء الموجودة المركبة الذوات مثل كتاب زيدين أو غلام عمرين هكذا. فيكون هناك ثلاثة أشياء، اثنان منهما جزءان كل بانفراده موجود اللي هو الجزء الأول والجزء الثاني واحتمال الجزء الثالث، والثالث تأليف بينهما وهو النسبة الناقصة، جزء أول جزء ثاني بينهما نسبة ناقصة، أو جزء أول جزء ثاني جزء ثالث وبينهم بين الجميع نسبة ناقصة. هو من جهة ما هو تأليف متصور وتأليف ثالث بينهما، هذا التأليف الثالث من هو؟ النسبة الناقصة، كقولنا في نسبة غلام زيد، يعني غلام المنسوب لزيد، من جهة ما هو تأليف، وكل تأليف يحتاج إلى نسبة أو لا يحتاج، يحتاج إلى نسبة، فهذا الجزء الثالث غير الجزئين الأولين، كما في الإنسان يطير الجزء الثالث هو النسبة بينهما التي يقتضيها مطلق التركيب، ولكن هنا النسبة نسبة ناقصة. هو من جهة ما هو تأليف متصور، بسبب أن التأليف من جهة ما هو تأليف من جملة ما يوجد، يعني شنو يريد أن يقول؟ التأليف إيجاد جديد، أما الأجزاء المؤلفة لها وجوداتها الخاصة، والتأليف بينها وجود جديد، فلذلك تحتاج إلى طرفين وإلى جزء ثالث، هكذا يريد أن يعبر. لأن التأليف وجود جديد فيحتاج إلى أمر وجودي جديد غير وجود الطرفين، وهو وجود النسبة الناقصة بينهما. فعلى هذا النحو يعطى معنى دلالة اسم معدوم سواء كان مفرد كما بينه أو مركبا، فيكون المعدوم إنما يتصور لتصور متقدم للموجودات. وبهذا المصنف قد حافظ على مطلبه في الفصل الثالث، وهذا الذي يريد أن يصل إليه. فكل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، وحتى المعدوم كذلك، مو فقط الموجودات، حتى المعدومات كذلك، فتعليمها وتعلمها الذهني فبعلم قد سبق. أما المفردات المعدومات المفردة فبعلم قد سبق، هو علمنا بالموجودات المقابلة لها، وأما بالنسبة إلى المعدومات المركبة هو علمنا بالأجزاء الموجودة المتألفة منها صورة ومعنى ذلك الأمر المعدوم. ما أدري واضحة؟ فهذا كيفية ارتباط هذا الفصل بالفصل الثالث، فبعلم قد سبق حتى الأمر المعلوم مو فقط الأمر الموجود. واضح الفكرة؟ ونقول الآن هذا بعد دخول في المطلب الثاني، وهو كيفية دفع بعض الشبهات التي وردت على طبيعة التعليم والتعلم. مئة الكلام، والحمد لله رب العالمين.